الحمد لله الذي كساني دعاء لبس الثوب. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.